ثم ذكر حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصبح جنبا فيصوم ثم يغتسل، وهذا أيضا يعني يجوز للجنب أن ينوى الصوم وإن لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك. وفي حديثي عائشة وأم سلمة دليل على أن أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة يحتج بها، ولا يقال هذا من خصائصه لأن الأصل عدم الخصوصية. فإذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلا فهو حق، إن كان عبادة فهو عبادة، وإن كان عادة فهو عادة وليس المحرم. والله موفق.